يعني ما في صورة ثالثة أو قسم ثالث؟ ها؟ أي ذلك صنيع في هذه السيارات هو مجرد ضمان حق، فهل يسمى رهن أو هو في حقيقته يعني مثل الرهن يضمن حق البائع؟ مثل الرهن لا يستثنى. على كل حال مثل ما قلنا، هل هو رهن ولا ما هو رهن؟ هل العبرة بالمعنى أو العبرة باللفظ؟ سلام عليكم. نزلت قيمة بحيث لا يمكن استيفاء كامل الحق، السيارة خبست الآجل المرتبة، نزلت قيمة عن حق المرتبة الواجب على الراهن، يبقى بذمة كامل وكلاهما معرض، كلاهما معرض، يعني بقال له زد شيء، كلاهما معرض للمصائب والكوارث كلاهما. لا ما يلزم، لذلك يقولون يمكن الاستفاء منها أو من قيمته، لا حائل دونه. وإذا قبض الرهن من تشارط أن يكون على يده صار مقبوضا، اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عند فلان من الناس، معروف أن الرهن لا يمكن أن يكون بيد الراهن، لا يمكن، ولا مصر رهن، والراهن قد لا يثق بالمرتهن، قد لا يثق، يقول ما أثق أن يصل عندك، فاتفق على أن يكون عنده ثقة بحيث يضمن حق الراهن وحق المرتهن. إذا قبض الرهن من تشارط أن يكون على يده صار مقبوضا، ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة، لأنه مؤتمن، سواء كان وصي على مال قصر أو على أموال أيتام أو على مال سفيه وإن كان كبيرا، أو من سافر وترك ماله بيد فلان يضارب به أو يحفظه له ثم احتيج أو احتاج، سافر وقال هذه السلعة احفظها لي حتى أحفظ، ثم احتاج نفقه في سفره، قال استدل لي وارهن هذا الذي أعطيتك، وحينئذ لا يرهنه إلا من ثقة، ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثق، لأنه مؤتمن في هذه الحالة، وصاحب المال هو من أجله الرهن. الرسول عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي، الإنسان إذا كان ماله يتصرف فيه ويرعى الأحظ لنفسه، لكن إذا كان مال موصى إليه به فإنه لا بد أن ينصح لمن أوصاه، لا يجوز له أن يتساهل أو يفرط في حفظ هذا المال لأنه مؤتمن عليه. وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي، الدين ألف

إذا لم يكن له مال غيره فلا يفوت حق المرتهن، لأنه تعلقت بهذا العبد، تعلق بهذا العبد حق المخلوق مبني على المشاح. أنه أعتقه ليضيع، لا هو إذا كانت منزلته ترتفع عن التهمة، إذا كان رجل صالح ومعروف بالفضل ويقول أنا متوكل على الله، أنا متما حل الدين بدبر إن شاء الله من الله، ما تلحقه تهمة. قال: وإذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ويؤخذ، إن كان له مال بقيمته بقيمة المعتق فيكون رهنا. احتمال الثاني إن لم يكن له مال، قال شارح شيء ها؟ لكن قال في شارح شيء احتمال الثاني إذا لم يكن، وجملة ذلك أنه ليس للراهن عتق الرهن لأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة، فإذا أعتق نفذ عتقه موسرا كان أو مسرا. نص عليه أحمد قال شريك والحسن المصالح أصحاب الرأي، والشافعي في أحد أقواله إلا أن أبا حنيفة قال يستسعي العبد في قيمته إن كان المعتق محسرا، وعن أحمد رواية أخرى لا ينفذ عتق المعسر، ذكر الشريف وأبو جعفر وقول مالك، وقول الثاني للشافعي لأن عتقه يسقط حق المرتهن من الوثيقة من عين الراهن وبدله فلم ينفذ لما فيه من الإضرار بالمرتهن، ولأنه عتق يبطل حق غير المالك فنفذ من الموسر دون المعسر كعتق شرك له من عبد. قال عطاء والبتي وأبو ثور لا ينفذ عتق الراهن موسرا كان أو محسرا، وهو القول الثالث للشافعي لأنه معنى يبطل حق الوثيقة من الراهن فلم ينفذ كالبيع، ولما أنه اعتاق من مالك جائز التصرف تام الملك فنفذ كعتق المستأجر، ولأن الراهن عين محبوسة إلى آخره. المقصود أن المسألة خلافية، والقول بعدم نفوذه بالنسبة للمعسر ظاهر كما باع النبي عليه الصلاة والسلام العبد بعد عتقه بسداد دينه، وهذا منه يمكن أن يباع يسدد دينه المرتهن. قال: وإن اعتقه بإذن المرتهن فلا نعلم خلافا في نفوذ عتقه على كل حال، لأن المنع كان حق المرتهن وقد أذن. قال رحمه الله: وإن كانت له أمة قال رحمه الله وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن وأخذ منه أيضا قيمتها فيكون رهنا. إذا أولدها صارت أم ولد وحرم بيعها، فإذا أولدها مثل العتق، أم الولد أعتقها ولدها، وحينئذ لا يمكن استيفاء المرتهن منها أو من قيمتها. وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن، إن هذا جار على القول بأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهم، لكن على القول الثاني بأن أمهات الأولاد تباع تبقى. وهل يبقى ولدها معها رهن أو رهن ولا لا؟

المسائل والأحكام المتعلقة بالكتب كثيرة جدا لا تنتهي. ورأيت رسالة في مجلدين وأظن المسألة تحتاج إلى الضعف أو أكثر، بل في قضايا متجددة وكثيرة وتحصل بين الكتبيين والعناية بها مهمة، لأن طلاب العلم بحاجتهم. قد يكون عموم طلاب العلم لا يحتاجون مثل هذه المسائل لأن اهتمامهم بالكتب المبذولة في السوق ولما فيها إشكال، لكن بعض خواص طلاب العلم يحتاجونها. الناس إذا وجد كلمة معلقة لعالم معروف بدل 10 أضعاف الثمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.